الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والذي أحاط بكل شيء علما، وكان ربك بصيرا. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقواه، وسارعوا إلى مغفرته ورضاه. عباد الله، إن أهل كل شريعة سماوية لهم أيام مفضلة وأيام معظمة، تتصف هذه الأيام بصفات تميزها عن غيرها وتفضلها على ما سواها من الأيام، ألا وإن من أيام الله الفاضلة يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد وابن ماجه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه توفاه الله، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني مصغية مستمعة، يعني مصغية مستمعة يوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. أيها المسلمون، إن يوم الجمعة يوم مبارك قد تطول الله فيه على أمة الإسلام بأنواع الخيرات، وأنزل فيه على المسلمين البركات، وهو عيد الأسبوع ووقت اجتماع المسلمين وتفرغهم للعبادة والذكر وللأعمال النافعة في دينهم ودنياهم. روى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، ويوم الجمعة هو يوم المزيد في الجنة، يتجلى رب العزة في يوم الجمعة لعباده في دار السلام، فيرونه بأبصارهم، ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يروه قبل ذلك. روى ابن ماجه والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه راح إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، وصلاة الجمعة على الوجه الشرعي كفارة للذنوب ما اجتنبت الكبائر. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يعظم هذا اليوم ويخصصه ببعض العبادات عن غيره، فالجمعة من أعظم فروض الإسلام وآكدها، فتجب على كل مسلم ذكر حر بالغ مقيم مع غيره ببناء. روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وبهذا الوعيد نعلم خسارة من ترك الجمعة أو تهاون بها أو اعتاض عنها الرحلات التي يتركها معها، فتركها إيثارا لملذاته وزهدا فيما فيها من الخير. إن مصيبته عظيمة، وإن خسارته فادحة، وإنه قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإنه معرض لهذا الوعيد، معرض للغفلة ولأن يختم الله على قلبه وليكون من الغافلين والعياذ بالله. أمر عليه الصلاة والسلام بالاغتسال لها، وقال بالوجوب بعض الفقهاء، ويسن لها السواك والطيب ولبس أحسن ثيابه وأن يكون على أحسن هيئة. روى الترمذي من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله. وعن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه. ويسن أن يبكر إلى الجمعة، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. وإن الشيطان يبث جنوده يوم الجمعة يرمون الناس بالتباطؤ عن البكور إلى الجمعة، والملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعت الملائكة الذكر. ويسن للمسلم أن يدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها، فمن قرأها كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى. ويسن أن يكثر من الصلاة والسلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويومها، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. فذلك من الأعمال العظيمة التي تكثر بها الحسنات وتكفر بها السيئات وتقضى بها الحاجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: يا رسول الله، أعطيك صلاتي كلها، يعني أنه يكثر أن يصلي ويسلم عليه. قال: إذن يغفر ذنبك. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فاتقوا الله أيها المسلمون. ويسن للمسلم أن يتنظف النظافة الكاملة وأن يحف شاربه وأن يقلم أظفاره وأن يكون على هيئة حسنة. ولا يحل له ولا يجوز له أن يؤذي أحدا من المسلمين في اجتماعهم للجمعة ولا أن يتخطى رقاب المسلمين، فإن تخطي الرقاب إنما تخطى رقاب المسلمين في يوم الجمعة فقد أتى عظيما، وكأنه تخطى وكأنه يمشي على جسر إلى جهنم، لأن في ذلك إيذاء للمسلمين. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا مقدار عظمة هذا اليوم وشرفه، فإنه يوم عظيم ويوم يكثر فيه الخيرات من رب العالمين. فمن أتى إلى هذه الصلاة، إلى صلاة الجمعة، فليأتي بسكينة ووقار وليصلي ما كتب الله له، فإن الصلاة قبل الجمعة إنه مرغب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من بكر إليها ثم صلى ما كتب له. فيصلي ما شاء الله من النوافل غير محددة فيصلي ما كتب الله له ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى. وأما أن يمهل وأن يجلس حتى يؤذن المؤذن الأذان الأول ثم يقوم فيأتي بركعتين، فإن ذلك لا نعلم أنه كان يفعله السلف. فينبغي له أن يصلي قبل الجمعة، أن يصلي ما شاء الله له من النوافل من غير حدد معين. ثم إذا جاء الإمام ودخل الإمام فإنه يكف عن الصلاة ويقتصر، فيصلي ما تقدم له حتى يتهيأ لسماع الخطبة. ثم بعد ذلك ينبغي له ألا يؤذي أحدا، وينبغي له أن ينصت لسماع الخطبة، فينصت لها ويتدبر، فإن ذلك مما يزيد في علمه ويقربه إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المليك المقتدر الذي عز فغفر، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على فقهر، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بشر وأنذر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، حفظ من خطب سيد البشر قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتحمدوا وترزقوا. واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا، في شهر هذا، في عام هذا، إلى يوم القيامة. من وجد إليها سبيلا